بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أسألك التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فوصلت إلى الكلام في لدى. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: ومنها، أي ومن الظروف المبنيات، لدى. لدى طبعا بفتح اللام والدال والألف المقصورة بعدها التي بمعنى عند. قال: ومنها لدى ولد. الفرق بينهما لد بفتح اللام وضم الدال والنون الساكنة. طبعا قولي بضم الدال والنون الساكنة هذه إحدى لغاتها. ولدى ولد كلاهما بمعنى عند، ولكن هناك جملة من الفروق بين لدى ولد وبين عند، وجملة من أوجه الشبه كذلك والتلاقي. يعني لدى ولد يلتقيان مع بعند ويفترقان بجملة من أوجه الشبه الالتقائي وأوجه الافتراق. قال: ومنها لدى ولد. ثم لأنه في لد مجموعة من اللغات، عدد من اللغات، بدأ يعدد بعض ما جاء فيها من اللغات. قال: وقد جاء، يعني من اللغات في لد، وقد جاء لد بضم اللام وسكون الدال، ولد بفتح اللام وسكون الدال، ولد بضم بفتح اللام وضم الدال، ولدن بضم اللام وسكون الدال وفتح النون، ولدن بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون، ولدن بفتحتين بعدهما سكون. وجاء غير هذه من اللغات. يعني اللغات في لدن ليست هذه فقط، وهذه لدن يجب أن تذكرنا بأيمن، أيمن الله، ويجب أن تذكرنا أيضا بربا، فقد سمع في أيمن وفي ربا مقدار كبير من اللغات. اللغات التي سمعت في أيمن الله في القسم أكثر من 40 لغة، واللغات التي سمعت في ربا عدد كبير ربما يقترب من 30 لغة. إذن لد أيضا فيها عدد من اللغات، طبعا لا يصل إلى 20-30، ولكن فيها عدد من اللغات. وهذا الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى هو بعض ما جاء فيها من اللغات وليس على سبيل الحصر. لد من جملة ولد من جملة الظروف المبنيات. فإذا سألت لما بنيت لد، لما بنيت لد بلغاتها، فالجواب إنما بنيت لأن عددا كبيرا من لغاتها، كما قلت لكم من اللغات لد ولد ولد وغير هذه، عدد من اللغات فيها هو من حرفين، من لام ودال فقط. وإذا جاء الاسم من حرفين فيكون بهذا قد أشبه الحرف شبها وضعيا، فاستحق البناء لشبهه الحرف شبها وضعيا. فلما استحق البناء عدد من اللغات في لد، حمل ما جاء من ثلاثة أحرف، يعني ما جاء من اللغات في لد من ثلاثة أحرف، كما في لد وكما في لدن ولدن، حمل ما جاء من ثلاثة أحرف في بنائه، في علة بنائه حمل على ما جاء على حرفين، فبني ما جاء على ثلاثة وما جاء على حرفين طردا للباب على وتيرة واحدة، لأن اللفظ الواحد في المعنى الواحد، أو لأن الكلمة الواحدة في المعنى الواحد لا تكون لها حالتان، حالة إعرابية وحالة بنائية. فإذا إنما بنيت لدن بجميع لغاتها، لأن معظم لغاتها على حرفين، والذي على حرفين يستحق البناء لأنه أشبه الحرف شبها وضعيا، فحمل ما جاء على ثلاثة في بنائه على ما جاء على اثنين في بنائه، طردا للباب على وتيرة واحدة، يعني ليكون جميع باب لدى، يعني لتكون جميع ألفاظ لدى مبنية. وإلا لو لم يكن هذا السبب سبب البناء، لأن لكانت مستحقة للإعراب، لأنها بمعنى عند، وعند بكل تأكيد وبقولا واحدا معربة، يعني عندما قلنا إن لدى ولدن بمعنى عند، وعند معربة، ولدى ولدن ظرفان، وعند ظرف، فإذا كان ينبغي في لدى ولدن أن تكونا معربتين كما هي حال من أشبهتاها وهي عند، فيقال إنما بنيتا لأنه من لغات لدى أن يقال لدن ولد ولدي ولد إلى آخره، من لغاتها أن تكون، من اللغات في لدى ولد أن تكون على حرفين، وما كان على حرفين استحق البناء، فحمل ما لم يكن على حرفين على ما كان على حرفين، فبني الجميع طردا للباب على وتيرة واحدة. ثم هناك سبب آخر للبناء وعدم إعرابها، إذن هذا السبب الأول للبناء. السبب الثاني أن صحيح أن لدن ولدى بمنزل تشبه عند، مثل عند من حيث المعنى، ولكن لدى ولدن تقصر، يعني هي دون عند في الدلالة على المكانية، لأن عند تتصرف تصرفات أكثر من تصرفات لدى ولد. ما معنى تتصرف أكثر من تصرفات لدى ولد؟ معنى هذا أنهم يقولون في عند، طبعا عند ظرف مكان، وتقول في عند مثلا عندي كذا وكذا من الأشياء، لما كان في حوزتك، حضرك هو بين يديك أو لم يحضرك، وتقول لدي كذا لما لا يجاوز حضرتك، يعني بمعنى لدى ولد أخص وعند أعم، والأعم أقوى من الأخص، فهذا سبب من أسباب بناء لد ولدى. نرجع إلى لدى بالذات، نقول لدى بالألف المقصورة، فإذا اتصلت بها ياء المتكلم أو اتصلت بضمير أبدلت ألفها ياء، فيقال لدينا، لديك، لديه، ولدي بإبدال الألف ياء وإدغام الياء في الياء. نرجع إلى كلام ابن الحاجب، قال رحمه الله تعالى عدد، قال ومنها لدى ولد، وقد جاء، وبدأ يعدد ما جاء في لدى ولد من اللغات، فعدد بعضا منها وليس جميعها، عدد بعضا منها وليس جميعها، لأنه في الحقيقة ما ذكره بعض واللغات أكثر من هذه. أما بالنسبة للدى باللام والدال والألف فهي بكل تأكيد اسم جامد. من حيث الإعراب هو ظرف للزمان أو للمكان بمعنى عند. أتكلم الآن عن لدى، ظرف للزمان أو للمكان بمعنى عند، كما في قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. لدى الباب يعني عند الباب، فهي المكانية. وتقول مثلا سافرت لدى طلوع الفجر، فهذه زمانية. والأكثر في لدى ولد بجميع اللغات، وفي عند أن تكون للمكان، الأكثر أن تكون مكانية وسمعت وجاءت أيضا زمانية. إذن لدى، أتكلم الآن عن لدى، اسم جامد يعرب على الظرفية المكانية أو الظرفية الزمانية. وطبعا إذا قلنا يعرب على الظرفية، إذن هو في محل نصب على الظرفية مفعول فيه. ففي قولنا مثلا أو في قوله تعالى ألف يا أو سافرت لدى الفجر أو انطلقت لدى طلوع الفجر، فلدى هنا ظرف، نقول اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، وهو مضاف وطلوع مضاف إليه، طبعا لأن لدى ولد مما لازم الإضافة، مما لازم الإضافة. فإذا اتصل بها ضمير لديك لديه، فهذا الضمير في محل جر بالإضافة. وإذا أضيفت إلى اسم ظاهر فهذا الظاهر في محل جر بالإضافة. وأما لدن بلغاتها فهي اسم جامد أيضا بمعنى عند، إلا أنه أقرب منه إلى المكانية وأخص، يعني صار فيه أمران، أنه أقرب إلى المكانية وأنه أخص من عند، وبالتالي صار أدون من عند، وهذا سبب من أسباب البناء. في حين أن عند التي جاءت لدى ولد تشبهها من حيث المعنى، في حين أن عند معربة قولا واحدا. وأما لو وضعنا لدى بلغاتها في جملة فكيف سيكون الإعراب؟ سيكون الإعراب في محل نصب ظرف زمان مفعول فيه، إن لم تجر بمن فهي في محل نصب على الظرفية، طبعا في محل نصب مفعول فيه. أما إن جرت بمن فهي مجرورة، سيقال من حرف جر، ومن كقوله تعالى من لدن حكيم خبير، لدن اسم مجرور بحرف الجر، يعني سنقول اسم مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. بقي هناك تنبيه، إذا وقعت لدن ومثلها باللغات الأخرى قبل زمان، يعني لدن مساء، لدن صباح، فيجوز إذا وقعت لدن قبل زمان، قبل لفظ هو زمان، فيجوز فيما بعدها الذي هو اللفظ الزماني هذا أن يجر على أنه مضاف إليه، وأن ينصب على أنه تمييز. إذن أن يجر على أنه مضاف إليه وأن ينصب على أنه تمييز. نعم. قلت هناك مجموعة من الفروق بين لدن ولدى وعدة. من جملة الفروق أنها لا تكون ظرفا، أي لدى لا تكون ظرفا إلا للأعيان، يعني للعين للذات وليست للمعنى، لا تكون ظرفا إلا للأعيان. يقال هذا الرأي، يقال هذا الرأي ثابت عندي، هذا الرأي عندي حق، ولا يقال هذا الرأي لدي حق، لأن الرأي معنى وليس ذاتا، ليس عينا. هذا واحد. منها طبعا قلنا إن لدن كعند ملازمة للإضافة، إما إلى اسم كما في قوله تعالى من لدن حكيم خبير، وإما إلى ضمير كما في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وإما إلى جملة، ستكون الجملة إذن في محل جر بالإضافة، وإما إلى جملة كما في قول القطامي لدن شب حتى شاب، لدن شب حتى شاب سود الذوائب، يعني لدن أن شب حتى شاب. فإذا هنا أضيفت إلى جملة. والغالب بعكس عند، الغالب في لدن أن تجر بمن، الغالب في لدن أن تجر بمن، كما في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما. وقد لا تجر، إن لم تجر فهي منصوبة على الظرفية الزمانية أو على الظرفية المكانية. لكن بقي أمر، وهو أنه أشار أمر أشار إليه في لدن، أشار إليه ابن الحاجب رحمه الله تعالى، ذكره ابن الحاجب في الكافية فقال نعم عفوا لم يشير إليه، أشار إليه الشراح. نعم، بقي أمر، وهو هذا الأمر هو أن لدن ولدى كذلك. نحن قلت من جملة الفروق بين لدن وعند أنه من النادر أن تفارق من لدن، يعني الأغلب، وهذا فرق بينها وبين عند، الأغلب في لدن أن تكون مجرورة بمن. وطبعا قلت هي لغات، هي لغات من أشهر لغاتها، من أشهر لغاتها لدن بفتح اللام وضم الدال وسكون النون، لدن، ومعناها أول غاية الزمان أو أول غاية المكان. وقلما تفارقها من الجارة، وإذا دخلت عليها من الجارة على لدن لا يجوز حذف نون لدن، فلا يجوز أن تقول إذا دخلت عليها من الجارة لا تحذف النون، في مثل قولك من لدنه، لا يجوز أن تقول هذا، بل يجب أن تقول من لدنه. وطبعا اللدن ستجر ما يليها على أنه مضاف إليه، على المذهب القائل إن المضاف هو الذي يجر المضاف إليه، سواء كان مفردا كما في قول الشاعر تنتهض الرعدة في ظهيري، بالتصغير الظهر تصغير ظهيري، من لدن الظهر إلى العصير، وسواء أكان جملة كما في قول القطامي صريع غوان راقهن ورقنه، لدن شب حتى شاب سود الذوائب، صريع غوان راقهن ورقنه يعني رقن له وراق لهن لدن شب حتى شاب. الشاهد في لدن شب أن لدن هنا أضيفت إلى جملة. بعد ذلك نقول إن لدن إذا جاء بعدها زمان فيجوز في هذا الزمان الجر وهو الأصل لدن صباح، ويجوز النصب على التمييز لدن صباحا. ونصب العرب بلدن لفظة غدوة خاصة، نصبوا بها بلدن غدوة خاصة. طيب إذا عندما قلت يجوز النصب في لدن صباح لدن صباحا، هذا منصوب على أنه تمييز، والناصب له ليس لفظة لدن. هذا الفرق بين قولهم في قول النحاة ونصبوا بها أي بلدن بالذات لفظة غدوة بشكل خاص، وذكروا لذلك قول الشاعر لدن غدوة لدن غدوة. وقول الآخر وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي. إذن لدن غدوة حتى ألاذ، هذا شاهد شعري أول. وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي، هذا الشاهد الآخر. إذن بالنسبة للدن سمع فيها النصب نصب ما بعدها وجره إن كان ما بعدها زمانا، وإذا اتصلت لدن بضمير وجرت بمن فلا يجوز أن تحذف النون، فلا يجوز أن تقول من لده من لدك، بل يجب أن تقول من لدنه ومن لدنك. وسمع في لدن نصب ما بعدها إن كان لفظة غدوة بشكل خاص أو ليس غدوة كل زمان. وقيل أيضا نصب سمع نصب ما بعدها وهو ليس زمانا، كما في قول الشاعر من لد شولا أي من لد كانت شولا. فبالنسبة لمن لد شولا نصب ما بعدها وهو ليس زمانا، مثل من لد شولا، من لد شولا. قالوا في هذا الشاهد يجب أن نقدر إن شولا هنا نقدر إن شولا ليست منصوبة بلد، بل هي منصوبة بكان المحذوفة مع اسمها، أي من لد كانت شولا. فشولا هنا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، طبعا لكان الناقصة. وقيل إذا صار الكلام في المنصوب بعد لدن يقال بالنسبة لما بعد لدن، إن كان اسما مفردا يجب أن يكون مجرورا بالإضافة، إن كان جملة فهو في محل جر بالإضافة. أما نصبه فينظر فيه هل هو زمان أو ليس زمانا، إن لم يكن زمانا فنقدر أنه منصوب بكان المحذوفة مع اسمها كما في مثل من لد شولا. أما إن كان المنصوب الذي بعدها زمانا فمن النحاة قالوا لم يسمع نصب زمان، من قال لم يسمع نصب زمان بعدها إلا لفظة غدوة بالذات، وغدوة منصوبة على أنها تمييز. وآخرون قالوا أي من النحاة قالوا سمع نصب الزمان سواء أكان غدوة أو غير غدوة. أرجع مرة ثانية إلى لدن إذا أضيفت إلى ياء المتكلم. قلت إذا أضيفت إلى ياء المتكلم إلى الضمير بشكل عام فلا يجوز حذف النون إذا كانت مسبوقة بمن، فلا يجوز أن تقول من لده من لدك، هذا إذا أضيفت إلى ضمير وسبقت بمن. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم، المعلوم أن ما يضاف إلى ياء المتكلم من الأفعال يجب أن تفصل بينه وبين الفعل نون الوقاية. وبالنسبة للحروف، إذا أضيف جملة من الحروف كإن، إذا أضيف إن وأخواتها، إذا أضيفت إلى ياء المتكلم يجوز أن تأتي نون الوقاية ويجوز أن تحذف نون الوقاية. وبالتالي لدن إذا أضيفت إلى ياء المتكلم، إن شئت قلت من لدني بنون مشددة، الأولى نون لدن والثانية نون الوقاية، وإن شئت قلت من لدني والنون ستكون نون لدن وليست نون الوقاية، حذفت نون الوقاية استغناء عنها، استغني بنون لدن. أما بالنسبة لغدوة، إذا وقعت غدوة بعد لدن جاز عدد من الأوجه الإعرابية. قلت الوجه الأول أن تقول من لدن غدوة وهو الأكثر، لأن الأصل في لدن أن يضاف أن يجر ما بعدها لأنه مضاف إليه، لدن غدوة، ويجوز نصبه لدن غدوة، وغدوة منصوبة على التمييز، ويجوز رفعه على أنه خبر، عفوا، يجوز نصبه أيضا على أنه خبر لكان الناقص المحذوفة، أي لدن كان الوقت غدوة. ويجوز رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف وهو كانت تامة، لدن غدوة أي لدن كانت غدوة أي لدن وجدت غدوة. إذن صارت في غدوة أوجه، ومثل غدوة كل الظروف التي سمعت منصوبة، بكل الظروف إن كانت مفردات، يعني لدن ساعة، لدن يوم، لدن لحظة، لدن سنة، لدن زمان. إذن لدن ساعة أو لدن ساعة أو لدن ساعة، إذا قلنا لدن ساعة فهو مضاف إليه مجرور، إذا قلنا لدن ساعة، ساعة بالنصب على أنه تمييز، أو ساعة بالنصب على أنه خبر لكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت ساعة، كان الناقصة المحذوفة. إذا قلنا لدن ساعة فلدن ساعة، ساعة فاعل لكانت تامة، أي لدن وجدت ساعة، لدن حصلت ساعة، كانت ساعة. إذن هذا الكلام في لدن وفي لدى وفي عند. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الكافية، قال: وما زال الكلام في تعداد المبنيات من الظروف. قال: وقط للماضي المنفي، وعوض للمستقبل المنفي. قط بالبناء على الضم، وهي للماضي المنفي، يعني لما حصل في الماضي واقعا في سياق النفي. تقول ما قابلته قط، وما رأيته قط. ولا يجوز أن تقول لن أراه، لن أقابله قط، فتضع قط مع ما سيأتي من الزمان. إذن قط للماضي المنفي، إذن هي تقع في سياق ما يدل على ما مضى من الزمان، سواء كان ماضيا لفظا وحقيقة، يعني كان فعلا ماضيا، ما قابلته قط، أو كان مضارعا دخلت عليه لم ولم تقلب الزمان إلى الماضي، لم أقابله قط، لم أقابله قط. إذن في سياق يدل على الماضي، على الزمان الماضي، سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الماضى أو بلفظ المضارع المنقلب إلى الماضي. وقوله المنفي، يعني هو عند ابن الحاجب أن السياق يجب أن يكون منفيا، وهذا هو الأغلب وليس الواجب، لأنه نقل أيضا وقوعها في سياق مثبت. أما هذا بالنسبة لقط المبنية على الضم، وعوض بعكس قط ومثلها، بعكسها في من وجه ومثلها من وجه آخر، عوض لما يأتي من الزمان، ولذلك قال وعوض للمستقبل، فتكون بهذا خالفت قط، لأن قط للماضي. وقوله للمستقبل المنفي تكون شابهت قط، في أنهما معا لا يقعان عند ابن الحاجب إلا في سياق منفي. تقول ما قابلته قط، ما فعلته قط، ولا أفعله عوض، لا أفعله في المستقبل عوض. ولا يجوز أن تقول ما قابلته أبدا، لأن أبدا لما يستقبل من الزمان، لما سيأتي من الزمان. تقول ما قابلته قط، ولن أقابله أبدا، ولن أقابله أبدا، ولن أقابله عوض. فإذا عوض هنا بمنزلة أبدا، ولا وعوض هنا كأبدا تستعملان في السياق، في سياق ما دل على المستقبل من الزمان. لكن الفرق بين قط وما بين عوض وأبدا أن أبدا تستعمل في سياق مثبت وفي سياق منفي، يعني ما قابلت لن أقابله أبدا، هذا منفي. أما المثبت تقول سأحبه أبدا، سأحبه أبدا، هذا مثبت، لن أحبه أبدا منفي. أما عوض فلا تستعمل إلا في سياق منفي. الفرق بين قط وأبدا أن أبدا للمستقبل، وأبدا تستعمل مع المثبت والمنفي، وأن قط للماضي، وقط لا تستعمل إلا في سياق منفي. طبعا قولي وقط لا تستعمل إلا في سياق منفي هذا مذهب ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وغيره ذكر أن قط هذه تستعمل في سياق مثبت كذلك، تستعمل في سياق مثبت كذلك. طبعا القط يعني في من قطع، ما قابلته قط أي في من قطع ومضى من الزمان، ما في من قطع ومضى من الزمان، ولذلك هو من القط الذي هو بمعنى القطع، لأن معنى ما قابلته قط يعني في من قطع ومضى من الزمان. طبعا وهذا قط هكذا بفتح القاف وضم الطاء المشددة هذه إحدى بل هي أشهر اللغات، هي أشهر اللغات قط، وقد يقال قط بالطاء المفتوحة المضمومة من غير يعني بالبناء على الضم من غير تشديد، وقد يقال قط بضم القاف إتباعا للضم الطائي المشددة أو المخففة، قط وقط يعني صارت من اللغات هكذا، صارت قط بفتح القاف وضم الطاء المشددة وهي أشهر اللغات، وقط وقط وقط هذه كلها هي الظرف الذي لما مضى من الزمان. طيب لماذا بني علما بأنه على ثلاثة أحرف؟ قط قط ثلاثة أحرف. يقال إنما بني لأنه جاء على حرفين أيضا، مثله مثل مذ ومنذ، ومثله مثل لدى ولدن، وما جاء على حرفين من الظروف مستحق للبناء لأنه أشبه الحرف شبها وضعيا، ثم بني ما جاء على ثلاثة طردا للباب على وتيرة واحدة. والكلام نفسه كذلك يقال في قط، بني قط وقط لبناء قط وقط، فطردا للباب على وتيرة واحدة. ويقال أيضا إنما بني أيضا علة أخرى، إنما بني لأنه تضمن معنى في ومن الاستغراقيتين، لمعنى في والاستغراقية، لأن معنى ما قابلته قط يعني فيما مضى من الزمان، إذن هو لتضمنه معنى في ومن من الاستغراقية. إنما بني لأن معنى ما قابلته قط أي ما قابلته فيما مضى من الزمان. وقيل أيضا لأنها جاءت بمعنى مذ ومنذ، قط يعني مذ ومنذ الزمان ذاك الماضي إلى وقتنا هذا، أو أبدا مع استمرار النفي وعدم انقطاعه. إذن قيل إنما بنيت، إذن صار عندنا بنيت لأنها جاء منها من لغاتها ما جاء على حرفين، فبني الجميع ما جاء على حرفين وعلى ثلاثة ليطرد الباب على وتيرة واحدة يكون كله مبنيا. وقيل إنما بنيت لتضمنها معنى في ومن الاستغراقية، والظرف أو الاسم إذا تضمن معنى حرف بني لأنه أشبه الحرف شبها احتياجيا شبها افتقاريا. وقيل إنما بنيت لأنها أشبهت مذ ومنذ، ومذ ومنذ مبنيتان، فهي أيضا ستكون مبنية مثلها. وقيل إنما طبعا ما قابلته قط يعني ما قابلته منذ ما مضى من زمن من كذا إلى كذا، ابتداء يعني من ابتداء من أول المدة إلى وقتنا هذا. قيل لأنها أشبهت، إذن قيل لأنها تضمنت معنى في ومن يعني فيما مضى من الزمان، وقيل لأنها أشبهت تضمنت معنى من وإلى فتكون بهذا مثل مذ ومنذ، مذ ومنذ يعني من أول المدة إلى وقتنا كذا، من مع هذه طبعا إذا كانت قلنا مذ بمعنى أول المدة أو بمعنى جميع المدة، جميع المدة يعني من أول كذا إلى كذا، جميع المدة يعني من كذا إلى كذا. فإذا قيل أيضا بنيت لأنها أشبهت تضمنت معنى من وإلى، يعني بهذا صارت بمعنى مذ المتضمنة معنى من وإلى، ومذ ومنذ مبنية، فما أشبهها في نفس المعنى في نفس الدلالة صار مثله مبنيا. إذن هي الوقت الماضي قط لما مضى من الزمان مستغرقا الزمان الماضي وليس متوقفا عند بعض أجزاء الزمان الماضي. معنى مستغرقا يعني فيما مضى من الأوقات، ما فعلته قط، ما قابلته قط للزمان الماضي المنفي مستغرقا ما مضى الزمان، بمعنى في وقت من الأوقات. وقد يستعمل قليلا غير منفي، غير منفي. قول قال ابن الحاتم الماضي للزمان الماضي المنفي، قيل هذا هو الأصل وهو الأغلب، وقد لا تكون في الزمان الماضي بل المثبت. قال بعض الصحابة قصرنا الصلاة، روي عن حارثة بن وهب قال ونحن، يعني قصرنا الصلاة ونحن صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط، أو أكثر ما كنا قط وآمنه. هنا سياق ليس منفيا، السياق هنا مثبت كما سمعتم. إذن هنا في سياق مثبت، مثبت ليس منفيا لفظا ومعنى. إذن قد تستعمل في سياق مثبت لفظا ومعنى، وقد تستعمل في سياق مثبت لفظا والمعنى منفي، كما قال أعرابي، كما روي عن أعرابي قال روي عن أعرابي أنه قال، وبهذا إشارة إلى حد ما في حديث أبي قال كأي تقرأ سورة الأحزاب، فقال عبد الله 73، فقال قط، قال قط، يعني ألا تقرأ غيرها قط. فهنا استعمل قط في هذا واقعة في سياق مثبت لفظا منفي معنى. إذن قط هنا في سياق منفي، إذن صار الأصل، مرة ثانية أقول الأصل في قط أن تكون، الأصل في قط أن تكون واقعة في سياق الماضي مع استغراق الماضي والمنفي، وقد تأتي في سياق الماضي المثبت لفظا ومعنى قليلا، وقد تأتي في سياق المثبت، عفوا سياق الماضي المثبت لفظا ومعنى، أو الماضي المثبت لفظا المنفي معنى. طيب كيف نقول في قط؟ ما زلنا نتكلم عن قط التي هي ظرف لما مضى من الزمان، ستكون الأصل فيها والغالب أن تكون مسبوقة بنفي أو شبهه، بنفي أو شبهه، نحو ما كذبت عليك قط. ومنه الشاهد الشعري ما قال قط إلا في تشهده، لولا طبعا الذي للفرزدق في الكلام عن زين العابدين، ما قال قط، ما قال لا، عفوا ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. نعم إذن هو ظرف لما مضى أو لاستغراق ما مضى من الزمان، هكذا الأصل فيه. لكن ينبغي أن نتذكر إلى أن قط هذه قد تستعمل اسم فعل، تستعمل اسم فعل بمعنى يكفي فتكون بطاء ساكنة قط، تكون اسم فعل بمعنى يكفي، وستكون لها عند ذلك أحكام قد، أحكام قد التي هي بمعنى اسم فعل، التي هي بمعنى اسم فعل، وستكون لها إعرابها كإعراب قط. ومنه الشاهد الشعري امتلأ الحوض وقال قطني، امتلأ الحوض وقال قطني، خلا رويدا قد ملأت بطني. ومنه أيضا، إذا قطني هنا اسم فعل مضارع بمعنى يكفيني، اسم فعل مضارع مبني على السكون. مر معنا أن ابن الحاج أبي رحمه الله تعالى يرى أن اسم الفعل ماض وأمر، ولم يثبت المضارع اسم فعل مضارع كما مر معنا قبل عدة لقاءات قريبة. إذا امتلأ الحوض وقال قطني، قطني إذا هنا اسم فعل مبني على السكون، والنون للوقاية، والياء في محل نصب مفعول به بمعنى يكفيني، وقال قطني. وتقول قطني دينار، يعني يكفيني دينار، ودينار سيكون فاعل قطني، لأن اسم الفعل من جملة السبعة التي تعمل عمل فعلها. وقط أيضا تأتي بمعنى حسب، تقول قط خالد دينار، يعني حسب خالد دينار، فتكون قط هنا اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لأن حسب أيضا في محل رفع مبتدأ، في لو قلنا حسبك دينار، فحسب هنا مبتدأ، إذن قط التي بمعناها مبتدأ كذلك. إذن هذا الكلام في قط. وأما الكلام في عوض، الكلام في عوض وهي عوض، قلنا عوض الفرق بينها وبين قط أن عوض للمستقبل من الزمان بمنزلة أبدا، ولكن الفرق بينهما أن عوض في سياق منفي، وأن أبدا تكون في سياق مثبت ومنفي. فأبدا فقط لاستغراق الماضي، وعوض لاستغراق المستقبل، وعوض بمنزلة أبدا، وأبدا لاستغراق المستقبل أيضا، ولكن أبدا للمثبت تستعمل في سياق مثبت ومنفي، في حين أن عوض لا تستعمل إلا في سياق مثبت. وبالطبع تقول مثلا لن أتخلف عوضا، العائضين يعني عوض الدهرين، يعني أبد الدهرين، أو عوض العائضين أي دهر الداهرين. إذن العائضين والعائضين على التثنية وعلى الجمع، عوض العائضين يعني دهر الداهرين، فما بعدها يكون مجرورا على أنه مضاف إليه. أما عوض لما بنيت على الضم، لما بنيت على الضم، لأنها أشبهت، أو حملا على قط، لأنها أشبهت قط. في أي شيء أشبهتها؟ هذه للاستغراق في سياق مثبت في سياق منفي، وهذه للاستغراق في سياق منفي. نعم هذه للماضي وهذه للمستقبل، يعني إذن أشبهت مبنيا على الضم، وهذه بنيت أيضا على الضم. ثم أيضا هناك أمر آخر، وهي أن عوض ضد قط، ومن المعهود حمل الضد على الضد كما هو المعهود حمل النظير على النظير. إذن هي نظير قط في أنها لاستغراق الماضي في سياق مثبت، وهي ضد قط. فإن قلنا نستطيع أن نقول حملا للنظير على النظير، أو يقال حملا للضد على الضد. نعم، إذن هذا الكلام في عوض نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من قط وعوض قال رحمه الله والظروف المضافة إلى الجملة والظروف المضافة إلى الجملة وإذ يجوز بناؤها على الفتح الظروف المضافة إلى الجملة والمضافة إلى إذ يجوز بناؤها على الفتح ثم تكملة الكلام قال يجوز بناؤها على الفتح ومعنى يجوز بناؤها على الفتح ما معنى يجوز بناؤها على الفتح قوله يجوز عندما نستعمل كلمة يجوز يعني هناك وجهان هذا جائز وهذا جائز فهو ذكر الآن قال والظروف المضافة يجوز بناؤها على الفتح إذن ما الأمر الآخر الذي يجوز لم يذكره ولكن السكوت عنه واضح أنه يجوز البناء ويجوز الإعراب على الظرفية قال والظرف أو في نسخة في نسخ من الكافية والظرف وفي نسخ والظروف المضافة إلى الجملة وإذ يجوز بناؤها على الفتح إذا قلنا والظروف يجوز بناؤها وإذا قلنا والظرف يجوز بناؤه على الفتح يعني ما أضيف من هذه الظروف المبنيات إلى الجملة جاز بناؤها وجاز إعرابها جاز بناؤها وجاز هذه الظروف المضافات إلى الجمل هذه الظروف المضافات جاز بناؤها على الفتح إلى الجملة طبعا جاز بناؤها على الفتح هي والمضافة إلى إذ جاز بناؤها على الفتح وجاز إعرابها كما في قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين هذا ينفع هذا يوم ينفع الصادقين وهذا يوم ينفع الصادقين إذن نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى الظرف المضاف إلى الجملة أو الظروف المضافة إلى الجملة وإلى إذ طبعا الإذ الذي سيضاف إلى إذ نحن قلنا عندئذ بعدئذ ساعتئذ حينئذ الظرف المضاف إلى الجملة هذا واحد والظرف المضاف إلى إذ يجوز بناؤه على الفتح مثل ويجوز طبعا عكسه وهو الإعراب، صار يجوز البناء ويجوز الإعراب. فكما في قول الشاعر: على حين عاتبت المشيب على الصبا، على حين عاتبت المشيب على الصبا. فهنا أضيفت إلى الجملة الفعلية على حين عاتبت، فحين هنا مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر، فهذا مثال لظرف مضاف إلى الجملة وبني على الفتح. ويجوز عكس البناء على الفتح والإعراب، عكس البناء هو الإعراب، فتقول على حين عاتبت، على حين عاتبت المشيبة مثلا في هذا البيت على الصبا. طبعا أما البناء لماذا بنيت؟ أما البناء فلتقوي العلة العارضة، لتقوي العلة العارضة. أو لتقوي أنت العلة العارضة وتكسبها، وتكسب المضاف حكم المضاف إليه. هذا إذا أضيف إلى جملة. إذا أضيفت إلى جملة إما أن تضاف إلى فعلية وإما أن تضاف إلى اسمية. إذا أضيفت إلى فعلية، نحن نتكلم عن الظروف المضافة إلى جملة، إما أن تضاف إلى فعلية وإما أن تضاف إلى اسمية. إذا أضيفت إلى فعلية، إما أن تضاف إلى فعلية فعلها مبني وهو الماضي المبني. إذا أضيفت هذه الظروف إلى جملة فعلية ماضوية، جاز بناء هذه الظروف على الفتح وجاز إعرابها اتفاقا بين البصريين والكوفيين. أما إذا أضيفت إلى جملة اسمية أو إلى جملة فعلية فعلها معرب، والفعل هو معرب يعني فعل مضارعي، كما في قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هنا أضيفت إلى جملة فعلية مضارعية فعلها معرب، المضارع المعرب هنا. فإذا أضيفت إلى جملة فعلية فعلها مضارع معرب، لأن المضارع المعرب هو ما لم يتصل بنون التوكيد ولا يتصل بنون النسوة. أو أضيفت إلى جملة اسمية كما في قول الشاعر: ألم تعلمي للنابغة، ألم تعلم، البيت هنا ألم تعلمي يا عمرك، يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، على حين الكرام قليل. أضيفت إلى جملة اسمية، إذن هذه الظروف إن أضيفت إلى جملة فعلية ماضوية جاز بناؤها على الفتح وجاز إعرابها باتفاق بين البصريين والكوفيين. أما إذا أضيفت إلى جملة اسمية كما في قول الشاعر: على حين الكرام قليل، أو أضيفت إلى جملة فعلية مضارعية فعلها معرب مضارع معرب، فجاز البناء، جاز البناء على الفتح عند الكوفيين وعند بعض البصريين، جاز البناء على الفتح عند الكوفيين وعند بعض البصريين، وامتنع البناء على الفتح وتعين الإعراب عند بعض آخر من البصريين. إذن قرئ قوله تعالى: هذا يوم ينفع، وهذا يوم ينفع بالبناء على الفتح عند بجواز البناء والإعراب معا عند الكوفيين، وعند بعض البصريين. وعلى حين الكرام قليل وعلى حين الكرام قليل، بالبناء على الفتح عند الكوفيين وعند بعض البصريين، وبالإعراب عند بعض آخر من البصريين. إذن هذا الكلام في إعراب في قوله هذا، أو هذا شرح قوله، شرح قوله وإذا أضيف الظرف إلى الجمل، وإذ جاز بناؤها على الفتح يعني وجاز الإعراب كذلك. أما المضاف إلى إذ، وبالطبع مر معنا من قبل أن المضاف إلى إذ شرطه أن يكون زمانا، حينئذ، أصله حينئذ، ثم يجب حينئذ حصل كذا، عندئذ يعني عندئذ حصل كذا، بعدئذ يعني بعدئذ كان كذا، وقع كذا، حصل كذا، إلى آخره. فتحذف الجملة هنا التي بعد إذ، لأن إذ مما لازم الإضافة، ولما حذفت الجملة عوض عن الجملة بالتنوين، والأصل في التنوين أن يكون تكرارا لحركة، وهنا لا وجود لحركة، الأصل في التنوين أن يكون تكرارا لحركة، وهنا لا وجود لحركة، لأن ذال إذ ساكنة، فلما وجدوا ذال إذ ساكنة حركوها بحركة ما قبلها وهو الهمزة المكسورة، ثم كرروا الحركة فقالوا إذن، عند إذن، بعد إذن. والتنوين هنا يكون تنوين عوض عن جملة فأكثر. فهذا المضاف إلى جملة إلى إذ يجوز فيه أيضا البناء على الفتح، ويجوز فيه الإعراب. لما بني على الفتح؟ لما بني على الفتح؟ اعتدادا بالعلة العارضة، وهي إضافته إلى مبني. إذا بنيت، إذا أضيفت الظروف إلى جملة فعلية ماضوية، يعني أضيفت إلى مبني، فاعتدادا بهذه العلة العارضة وهي إضافتها إلى مبني. لماذا أقول علة عارضة؟ لأنه ليس شرطا أن يكون المضاف إليه مبنيا، قد يكون المضاف إليه معربا، كما لو أضيفت إلى جملة اسمية، والجملة الاسمية الاسم حقه الإعراب، أضيفت إلى اسم، أو أضيفت إلى مضارع والمضارع معرب. إذن اعتدادا بالعلة العارضة وهي إضافتها إلى مبني جاز البناء، واختير البناء على الفتح لتعذر البناء على السكون، ولأنها أعطيت الحركة إشارة إلى الأصل، إلى أصلها في الإعراب، أو إشارة، طبعا إنما يبنى ما يبنى على حركة إذا تعذر السكون، أو لأسباب أخرى، وذكروا الأسباب الأخرى، يعني يبنى ما يبنى على حركة لأسباب متعددة. من جملة الأسباب المتعددة إشارة أن يكون هذا الذي بني على حركة له أصل في الإعراب. إذن هنا اعتدادا بهذه العلة العارضة، وهي كون المبني، كون المضاف إليه بعدها مبنية. ولذلك قلت إذا أضيفت إلى جملة فعلية مضارعية أو إلى اسمية، فإن معظم البصريين أو عدد كبير من البصريين يمنع البناء ويعين ويوجب الإعراب. نعم، طيب. إذن قال إذ هنا إنما أضيفت، إنما جاز البناء على الفتح لإضافتها إلى المبني وهو إذ، فأضيف بنيت هذه الظروف المضافة إلى إذ لأن إذ مبني، فلما أضيف يعني نزع عمل المضاف أو أعطي المضاف حكم المضاف إليه، إنما بني المضاف لكون المضاف إليه مبنيا، يعني اعتدادا بهذه العلة العارضة. قال وكذا مثل، ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وكذا مثل وغير مع ما وأن وأن، فيجوز بالاتفاق إعرابها وبناؤها. فيجوز بالاتفاق، إذن وكذا أي وكذلك، مثل وغير مع ما و أن وأن، يعني أن الساكنة الهمزة ساكنة النون والمشددة النون، فيجوز بالاتفاق إعرابها وبناؤها. قال تعالى إنه لحق مثل بالإعراب، وإنه لحق مثل، يعني إنه لحق مثل بالإعراب، فيكون مثل نعتا لحق مرفوعا مثله، وإنه لحق مثل بالبناء على الفتح في محل رفع نعت لحق. لما جاز البناء والفتح؟ لأنها ركبت مع ما. لماذا جاز الإعراب والبناء على الفتح؟ لأنها ركبت مع ما، وهذا معنى قوله وكذا مثل وغير مع ما، إذا ركبتا مع ما جاز فيهما الإعراب وجاز فيهما البناء. ومثله أيضا قوله تعالى أن يصيبكم مثل ما أصاب، مثل ما أصاب، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، بالرفع على الإعراب وبالنصب على وبالفتح على البناء، أن يصيبكم مثل ما. ما علة بناء مثل ما؟ لأنها ركبت مع ما. وأيضا قال الشاعر قال وكذلك مثل وغير مع ما ومع أن ومع أن، قال الشاعر لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال، غير أن نطقت، غير أن نطقت، فجاء بعد، يعني جاءت غير مع أن، وجاء وإذا جاءت غير ومثل مع ما أو مع أن أو مع أن جاز البناء على الفتح، جاز البناء وجاز الإعراب تماما كما ذكره من الجمل من الظروف المضافات إلى الجملة أو من الظروف المضافة إلى إذ. قال الشاعر ألم يمنع الشرب، عفوا لم يمنع الشرب منها غير أن، تقرأ غير على الفاعلية بالرفع على الفاعلية وغير بالبناء على الفتح في محل رفع. نعم، نرجع إلى قوله قال والظرف المضاف إلى الجملة وإذ يجوز بناؤه على الفتح، يعني ويجوز إعرابه كذلك، بناؤه اعتدادا بالعلة العارضة وإعرابه يجوز إعرابه، والأقوى فيما لو أضيف إلى جملة فعلية مضارعية أو إلى جملة اسمية، الأقوى الإعراب والاختيار الإعراب، وبعض البصريين أوجبه ولم يجعله مختارا. البصريون أجازوا البناء على الفتح والإعراب، وكذلك بعض الكوفيون وبعض البصريين، وبعض آخر فيما أضيف إلى معرب وهو الجملة الاسمية والمضاف إلى فعلية مضارعية أوجب فيه الإعراب. ثم قوله وكذا مثل وغير مع ما وإن وإن، يعني وكذلك يجوز بناء مثل وغير إذا أضيفتا إلى ما، وإلى أن المفتوحة، ستقول مثلا حصل هذا مثل، أو ستقول مثلا حضوري مثل أن حضرت، يعني مثل حضورك، وتقول حضوري مثل أن حضرت، وحضوري مثل أنك حاضر، فمثل ستحضوري مثل خبر حضور، حضور مبتدأ ومثل خبره، أو تقول حضوري مثل بالبناء على الفتح، مثل أن حضوري مثل أن حضرت، حضوري مثل أن حضرت، حضوري مثل أنك حاضر، يعني مثل حضورك، وحضوري مثل أنك حاضر. أكون بهذا قد أنهيت شرح قوله وكذلك مثل وغير مع ما، يعني إذا جاءت بعد مثل وبعد غير ما أو أن الساكن المفتوحة الهمزة ساكنة النون أو أن المفتوحة الهمزة ساكنة النون. لماذا هنا مع ما ومع أن وأن؟ أن وأن مصدريتان، وما أيضا مصدرية، فهذه الثلاثة يعني إذا جاء بعدها مؤول بالمصدر، لأن ما بعدها ليس مصدر صريح بل مؤول بالمصدر، وإنما بنيت هنا لأن تشبيها لها بالظروف المتقدمة. نعم، طبعا لأن ما يعني تشبيها لهذه الظروف المضافات إلى الجمل، وكذلك ما وكذلك مثل وغير مع ما وأن وما وأن. لماذا إذا جاءت مثل وغير مع ما وأن وأن بنيت؟ لأن ما وأن وأن تدخلان على الجمل، تدخلان على الجمل، فصحيح أنها ستؤول بمصدر، هذه مصدرية وأولت بمصدر، لكن أن وما وأن تستلزمان الدخول على الجمل، فتكون بهذا مثل وغير أشبهت ما أضيف إلى الجمل من الظروف. فلما أشبهت ما أضيف إلى الجمل، وما أضيف إلى الجمل يجوز بناؤه على الفتح، فكذلك جاز بناء غير ومثل على الفتح لأنها أشبهت ما أضيف إلى جمل. نعم، أكون بهذا قد أنهيت الكلام في المبنيات من الظروف، ووصلت إلى الكلام في المعرفة والنكرة، وسيكون الكلام في المعرفة والنكرة في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.